الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، يقول الله جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولقد قالت طائفة أخرى من الكافرين والملحدين أن هذا العالم وجد صدفة. نعم، فكل ما في هذا الكون إنما وجد عن طريق التحام واتحاد الجزئيات والذرات، فكل ما في هذا الكون وجد صدفة بلا خالق ولا مدبر ولا مصرف. وهذا أيضا رأي باطل يرده العقل السليم والفطرة السوية، لأنه لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يكون هذا الكون من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، وهذه المخلوقات التي تسير في هذا الكون بهذه الدقة وهذا التنظيم إلا عن خالق حكيم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ورحم الله الإمام أحمد يوم أن أمسك البيضة بين يديه ونظر وقال: ها هنا حصن حصين أملس، ليس له باب وليس له منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ خرج منه حيوان جميل ذو صوت حسن وشكل مليح. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف له حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل، فلا خالق غير الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يخلق من العدم، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي خلقنا هو الله جل وعلا، والذي رزقنا هو الله تبارك وتعالى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة دون غيره، إن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره. ولذلك توحيد الربوبية وحده لا يكفي، فلا بد مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية، ألا وهو إفراد العبادة لله تبارك وتعالى دون غيره، دون غيره. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم قال بعدها: بل الظالمون في ضلال مبين. وهذا إضراب إبطالي يبطل فيه عبادة المشركين والملحدين. بل الظالمون، بل المشركون في ضلال بين واضح، ضلال ليس بعده ضلال، وبعد ليس بعده بعد. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الظالمون في ضلال مبين، لأن الله جل وعلا قد حكم على من عبد غيره بأنه من أضل الناس، فقال جل وعلا في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره. ورحم الله الأعرابي الذكي الفطن الذي أنعم الله جل وعلا بأن شرح صدره للإسلام والتوحيد يوم أن كان يعبد الأصنام، فرأى يوما ثعلبا يبول على صنمه، فرأى تدبر الأعرابي وتذكر ثم أنشد قائلا: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لو كان ربا كان يمنع نفسه، لا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في كل موطن وآمنت بالله الذي هو غالب. فمهما بلغ بالإنسان مركب الحضارة، إن عبد غير الله جل وعلا فهو في سراب وسراب، وهو في ضياع وضياع، وهو في ضلال وضلال. ورحم الله الإمام ابن القيم الذي رد فيه على عقيدة النصارى فقال: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم فهل أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مخلوقا صغيرا ضعيفا فاتحا للثديفاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك، فهل هذا إله؟ ويأكل ويشرب ويأتي بلازم ذلك، فهل هذا إله؟ فيا عبد المسيح أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه. تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفانا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق قادتنا للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفقهم لصالح الأقوال والأعمال يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا البلاد والعباد. اللهم أغثنا في بلادنا. اللهم أغثنا في بلادنا. اللهم أغثنا في بلادنا. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم تسقي به البلاد وتحيي به العباد وتجعلها